من تحدثنا حفظك الله عن أسباب الشهوات. أسباب الشهوات كثيرة. باب الموقعة. الأسباب التي توقع في الشهوات كثيرة. وبعضها مشترك يوقع في الشهوات والشبهات معا. فأسباب الشهوات أولا الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. البعد عن ذكر الله جل وعلا يجعل القلب يتأثر بالشهوات حيث يغفل ويقسو. والقلب إذا قسى ذكر الله أنه يصبح أقسى من ماذا؟ من الحجارة. وتعلمون الآية. نحن سنضطر لذكر الأسباب باختصار نظرا لضيق الوقت. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي إيش؟ كالحجارة أو أشد قسوة إلى آخر الآية المعروفة لديكم. فالغفلة والبعد عن ذكر الله جل وعلا يورث الشهوات ويدعو القلب، لأنه إذا خلى من ذكر الله أصبح مرتعا لماذا؟ للشيطان، ومن ثم يدعوه ليكون من أصحاب السعير. ثانيا الجهل بكثير من أنواع المحرمات بسبب بعض الفتاوى المتعلقة بالشبهات. فربما أفتى زيد بحل الربا وعمر بحل الغناء وآخر بحل الاختلاط بين الرجال والنساء ورابع بحل أن الغاية تبرر وسيلة. يقول نحن نجلس مع هؤلاء ونختلط مع أهل الشر وأهل الخمور وأهل الزنا من أجل أن نصلحهم، وآخر بدعوى يستحل بعض المحرمات الأخرى التي لا حصر لها. فبناء على ذلك أو تلك الفتاوى الضالة من قبل المتعالمين أو المتطفلين على العلم يقع الناس في ماذا؟ في الشهوات. وآخرها ما يدعو إليه البعض من، وهي الفكرة التي يتزعمها هذه الأيام رجل يسمي نفسه زعيم جماعة صناع الحياة. عنده فكرة جديدة وهي جمع الرجال والنساء دائما باستمرار، ويتحدثون ويتلاقحون الأفكار ويتبادلون الأفكار ويجلسون معا، لأنه يرى أن في بعدهم عن بعض جفوة. وتزعم هذه الحملة، وقد حاولوا تطبيق ذلك حتى في الحج ولكن الله أفشلهم بفضل الله، ثم جهود ولاة الأمر وفقهم الله. ولهم تاريخ عندي في هذه المسألة في الحج لعله يفرد بمحاضرة خاصة. فهذا الذي يتزعم الفكرة الجديدة من تقديم الإسلام في قالب جديد الذي يسميه بعض العوام الآن أمركة الإسلام، نتنازل عن بعض أمور الإسلام من أجل أن يرضى عنا غير المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. انتبهت يا عبد الله، هذه مسألة شهوات خطيرة جدا. ما عليك صافح المرأة من أجل أن يعني الغاية تبرر إيش؟ قاعدة ميكافيلي. قاعدة ميكافيلي، الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. فهذا يعتبر طابورا جديدا قد نشأ منذ 5 سنوات، يريد يعني يقول الناس الآن قسوا في الطرح وما أدري ماذا. لا نريد القسوة ولا نريد التمييع، نريد الوسطية المتمشية مع الكتاب والسنة. أما هذه الطريقة هي طريقة التمييع، تمييع الدين. يقول عمر يقضى على الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا أمر في غاية الخطورة. إذا تساهل الإنسان في الربا، ثم تساهل في الجلوس مع النساء، ثم تساهل في مصافحتهن، ثم تساهل في الجلوس مع أهل الخمور، ثم تساهل في مسائل كثيرة، عند ذلك يصبح الأمر سهلا. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه، كما يقال إذا كثر الإمتاز قل الإيش؟ الإحتاس. فانتبه لهذا يا عبد الله، هذا أمر خطير. يعني أنا وجدت البعض اتصلت امرأة مرة بي في مكتب الدعوة تقول لماذا لا تسهلون الفتاوى الإسلامية مثل فلان، وسمت رجلا من علماء الساحة، ولعلكم تعلمون مسألة علماء، كلمة علماء الساحة. لا نعلي علماءنا الأفاضل جزاهم الله خيرا، أعني علماء الساحة بمعنى الكلمة، الساحة التي فيها الزبالات. فيعني يقول يا أخي أنتم حرمتم الغنى وحرمتم الربا وحرمتم كذا وحرمتم، لا تكونوا قساة بهذا الشكل. قلت له والله يا بنتي الذي أعطاك هذا السؤال الظاهر أنه يريد أن يسرق حياءك وأن يميت فيك دينك، فاتق الله. وجهتها بما كتب الله عز وجل. فهذه من, من, من, من أسباب الشهوات. أيضا من أسباب الوقوع في الشهوات تركك لأبنائك يسافرون إلى بلاد الكفر أو البلاد التي تنتشر فيها ماذا؟ المعاصي. الأمر في غاية الخطورة، كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. أيضا من الأسباب التساهل في إدخال بعض الصحف والمجلات والفضائيات البيوت، أيضا دور التسجيلات ودور بعض المكتبات، وهذه لا دخل في الشهوات وإيش والشبهات. يعني وجود بعض التسجيلات التي فيها الأغاني المرئية والمسموعة والدعوة إلى الفحش والدعوة إلى الفجور والدعوة إلى التمرد على دين الله عز وجل من الأسباب. أيضا مجالسة أهل الشر، تترك أولادك طبائع يذهبون يتسكعون مع فلان ومع علان، لا تدري أين يعيشون، ما تلقاهم إلا في الليل ولا تدري ما الوضع الذي هم فيه، والعياذ بالله، وكأنهم ليسوا أمانة في عنقك. وسيأتي في العلاج التخويف من إهمال الأولاد وعدم العناية بهم. أيضا من الأسباب التي توقع في الشهوات التساهل في خروج النساء الأسواق وإلى التسكع والموضة والتقليد الأعمى وما إلى ذلك من الأشياء التي قلة الرقابة في البيت وعدم المحافظة على البيت وما يجري فيه، عدم تفقدك لأهلك وأولادك وما يدور بينهم وما يجري في حتى في غرفهم. هذه بعض الأسباب، والأسباب الأخرى لعلها تخص الشبهات أو تشمل الجميع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أحسن الله إليكم.